بالله الرحمن الرحيم آمن الرسول عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. الزحة الجميلة دي والتواضع الحلو دي. الله الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه بسم الله الرحمن الرحيم يا من الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. اللهم صل على النبي. الله والمؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك سمعنا وأطعنا غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليك ما اكتسبت ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ما تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في كهف إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إنني أدني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قل إنني هداني يا ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قل إنني أدعي ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله يا رب العالمين لا شريك له لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله يا رب العالمين لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومماتي لله يا رب العالمين لا شريك له لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم.